السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عنده. في هذه المسألة أو في هذه الفقرة يتحدث المصنف رحمه الله عن مسألة القدر. نعم. بالنصر إلى هناك الحصر خارج، فقط من عند ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث إجبارية استفاد اسم الباري. لا، وصلنا إلى هنا. وصلنا قراءة بالمشرح. إلى أين؟ إلى هذه، ليس من خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية، ولا مربوبة معنى الخالق ولا مخلوق. تحدثنا على أساس أنا يعني شرحت الكلام يعني كله يعني. تحدثنا عن. ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. كلام واضح يعني. تحدثنا. أنا أذكر أننا وقفنا عند يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفس الأمر يعني في ذكر اسم الخالق أو الحي سبحانه وتعالى، أنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فالله عز وجل متصف بالصفات سبحانه وتعالى. في هذه الفقرة المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن باب القدر. والقدر ورد إثباته في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب العزيز في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الذي في صحيح الإمام مسلم المشهور بحديث جبريل عليه السلام، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر الركن الأخير من أركان الإيمان فقال: والقدر خيره وشره. كذلك ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى الكسل الذي يصيب الإنسان وعدم النشاط فهذا بقدر الله عز وجل. العجز والكيس يعني النشاط وانبعاث النفس كذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، للحديث عن هذه المسألة، أولا لا يتحدث في هذه المسألة إلا بما ورد به النص، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى. القدر سر الله تبارك وتعالى، فالإنسان يتحدث في هذه المسألة بما وردت به الأدلة والنصوص. أما لو أنه اعتمد على عقله فإنه يوشك أن يقع في الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك القدر الإيمان به على مراتب أربعة، الإيمان بالقدر على مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. فهذه مراتب القدر الأربعة. أولا مرتبة العلم، والمراد بذلك أن الله عز وجل علم ما كان ويعلم ما سيكون، علم ما كان ويعلم ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حين يسألون رب العزة سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحياة الدنيا كي يعملوا صالحا، فقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم كل شيء بتفاصيلها وكل الجزئيات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا أولا. وأما ورود بعض الآيات في كتاب الله عز وجل وفيها ذكر أن الله عز وجل لا يعلم الشيء، يعلم الشيء يعني في ظاهر الآية بعد وقوعه، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهنا ظاهر الآية قال فلا يعلمن، واضح الكلام. فهذه الآيات من بين الآيات التي وقع فيها من وقع في الزلل والخطأ، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. ولكن كما تقدم أن طريقة أهل السنة والجماعة دائما الجمع بين النصوص، فورد أن الله عز وجل في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، والله بكل شيء عليم، بكل شيء سبحانه وتعالى عليم. وهنا الإجابة عن هذه الشبهة أن المراد هنا بالعلم ظهور العلم، ظهور ماذا؟ ظهور العلم في خلقه، إظهار علمه سبحانه وتعالى في خلقه. لماذا؟ لأن الله عز وجل من كمال عدله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده ولا يحاسبهم على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم على ما سبق في علمه. وإنما المراد هنا فلا يعلمن الله الذين صدقوا، علما ظاهرا يترتب عليه الثواب، يعني الجزاء والثواب. واضح الكلام في هذه الصورة. فلا يشكل عليك إذا قرأت مثل هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فالمراد بها إظهار علم الله تبارك وتعالى في خلقه، لا أن الله عز وجل لا يعلم ذاك الشيء إلا بعد وقوعه سبحانه وتعالى. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، والمراد بها أن الله عز وجل بكل شيء عليم. وأما المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهو ما يعرف بتقدير الكتابة، تقدير الكتابة. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما يقع من المقادير فكتب كل شيء. ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، في آخره قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. فجرى الأمر بما قدر الله تبارك وتعالى، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذه المرتبة الثانية. طيب، قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يكون دليلا على المرتبتين، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب يعني تقدير الكتابة في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في اللوح المحفوظ. طيب، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمراد بذلك أنه لا يقع شيء في هذا الكون، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يتصرف فيه. هذه مرتبة المشيئة كما ذكرت لكم سابقا أنها ترادف الإرادة الكونية، ترادف الإرادة الكونية. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. فلا شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا في بيان مسألة القدر أن للعبد مشيئة، العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. أما المرتبة الرابعة فالمراد بها أي مرتبة الخلق أن الله عز وجل خالق لكل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خالق لكل شيء سبحانه وتعالى في هذا الكون، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى. حتى أعمال العباد وأفعالهم هذه مخلوقة، أعمال العباد وأفعالهم مخلوقة، دل على ذلك يعني قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالإمام البخاري له في ذلك يعني كتاب مبحث، يعني كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد. فهذه مراتب القدر الأربعة، مراتب القدر الأربعة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. هذه مراتب القدر الأربعة. طيب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله عز وجل، يؤمنون بقدر الله عز وجل، وأن الله عز وجل علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا من خلقه سبحانه وتعالى. إذا يعني تبين لك هذا الأمر فاعلم أن ثمة طوائف خالفت أهل السنة والجماعة في هذا المبحث، وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، كما أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين هذه الأمم. منهم من غال في نفي باب القدر، غال في ماذا؟ في نفي القدر، وقال أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن الأمر أنف. الأمر أنف بمعنى مستأنف، الأمر مستأنف ليس بمقدر عليهم، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فبذلك هم خارجون عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يعرفون بنفاة القدر. نفاة القدر. قدم رجلان على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني تقريبا من الكوفة أو البصرة، من الكوفة أو البصرة، والحديث أنه في صحيح الإمام مسلم، يذكران له أن قوما أنه ظهر عندهم قوم يتكلمون في القدر ويقولون أن الأمر أنف، فقال لهم عبد الله بن عمر: أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. قال: والذي يعني يحلف به ابن عمر لن يقبل الله من أحدهم، يعني ولو أنفق مثل أحد ذهب، حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه الذي هو حديث جبريل في إثبات القدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهؤلاء غالوا في إثبات القدر. وطائفة أخرى، نعم، وطائفة أخرى غالوا في إثبات القدر، وقالوا أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، ليس له اختيار ولا مشيئة، وهؤلاء يعرفون بالجبرية، قالوا أن العبد مجبر على فعله، ليس له اختيار. قالوا: هو كالريشة في مهب الريح، كالورقة في مهب الريح. وقالوا: هو كالمغسل بين يدي مغسله، يقلبه كيف يشاء، ليس له اختيار ولا مشيئة. فغالوا في إثبات القدر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على عباده، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين الحق والباطل، وأعطاهم اختيارا ومشيئة. الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين، كيف يجبر عباده على فعل هذه الأفعال ثم يحاسبهم عليها ويدخلهم النار؟ فالله سبحانه وتعالى الأصل، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فهؤلاء غالوا في نفي القدر، نفي مشيئة العبد، وهؤلاء غالوا في إثبات القدر، في إثبات القدر ونفي مشيئة العبد. الأول معذرة، غالوا في إثبات مشيئة العبد، ومن القدرية النفاة. طيب، غالوا في هذا الباب. والآخرون الجبرية غالوا في نفي المشيئة عن العبد، وأهل السنة والجماعة توسطوا بينهم، لم يسلبوا عن العبد مشيئته ولم يعطوه مشيئة مطلقة، وإنما جعلوا هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا في إثبات المشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، شاء منكم أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى فليستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة في غاية الأهمية، أن أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر، بين الفرق التي ظلت في باب القدر، بين القدرية النفاة، ومنهم المعتزلة الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعله، والذين غالوا في نفي المشيئة عن العبد هم الذين يعرفون بالجبرية، وقالوا أنه ليس له اختيار. والأصل كما ذكرت لكم قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل قال: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم الله سبحانه وتعالى يعني بإرسال الرسل وإنزال الكتب تبين لهذا العبد طريق الحق وطريق الضلال. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال. وكذا قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال. فأعطى الله عز وجل لهذا العبد مشيئة وقدرة. فهذه النية التي محلها القلب، وهذا العزم، وهذه الإرادة، هذه من خلق الله تبارك وتعالى. فبهذا الاعتبار والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، لا أن الله عز وجل أجبر عباده على هذا الفعل. صحيح، علم الله سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون، يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه ذلك، وسبق في علمه من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاوة. هنا الإنسان يتساءل، يقول: كيف ذلك؟ سبق في علمه سبحانه وتعالى وقدر عليه أنه يكون من أهل النار، كيف يكون هذا الكلام؟ وقلت أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر أو لم يجبر عباده على فعل هذه الأفعال. فهنا مثال من باب توضيح هذا الكلام ومن باب التقريب. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض. لو أن مثلا مدرس يدرس سنوات عدة لنفس الفصل سنوات، فمن خلال الخبرة والتجربة أصبح يعلم مستوى كل طالب من طلابه، واضح الكلام؟ يعلم مستوى كل طالب من طلابه، حتى أنه إذا مثلا اختبرهم في اختبار له تصور سابق لمستوى الطلبة، من سيكون المتميز، من سيعصر عليه حل هذا الاختبار، من سيحصل على درجة المتوسط مثلا. والله عز وجل له المثل الأعلى، سبق في علمه سبحانه وتعالى من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، لكن هل أجبرهم على هذا الفعل؟ هذا المدرس هل أجبر هذا الطالب على التميز؟ هل أجبر هذا الطالب على الرسوب؟ واضح المثال يا إخوة؟ واضح المثال؟ نعم. يعني باب القدر يعني باب يعني الكلام فيه يعني في غاية الأهمية، لابد فيه من التركيز وإدراك هذه المسألة. لذلك ذكرت لكم في أول الكلام أنه يتوقف في هذه المسألة على النصوص الواردة، النصوص الواردة. قدر سر الله تبارك وتعالى، وهو أحد أركان الإيمان. فلو أن إنسانا كفر بالقدر يكون كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو أحد دعائم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: القدر عند أهل السنة والجماعة لا يحتج به في باب المعاصي ويحتج به في باب المصائب. القدر يحتج به في باب يعني لا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي ويحتج به في باب المصائب. يعني لا يقول أن قائل قدر الله علي الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك من الأشياء أو الربا أو كذا وكذا، ويستدل بقدر الله عز وجل على فعل هذه المعصية. وهذا السبيل سلكه المشركون كما ذكر الله عز وجل في كتابه حين ذكر في قولهم أنهم قالوا يعني لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله عز وجل ما وقع منا الشرك. فهذا المسلك ليس بمسلك مرضي. وأما القدر فيحتج به في باب المصائب، بمعنى مثلا وقع سيل جارف أو مثلا بركان أو زلزال أو غير ذلك من المصائب التي تصيب الناس وليس لهم في ذلك تصرف، فهذه أو مثل هذه الأشياء نقول قدر الله وما شاء فعل، فنحتج بقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث آدم وموسى، حين قال عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى. فقال موسى أي لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ويعني جعل الجنة مأواك. قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم لموسى: أنت موسى كريم الله، واصطفاك الله برسالته، وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في الحجة. هنا ممكن الإنسان يقول إنه هنا احتجاج بفعل المعصية، ولكن ليس بصحيح، وإنما موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم عليه السلام على المصيبة التي أصابتهم، وهي خروجهم من الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكن سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، نعود إلى أوطاننا الأولى وهي الجنة. فقالوا هنا إنما احتج آدم على موسى بالقدر، يعني على هذه المصيبة التي أصابتهم، لا أن احتج بذلك على فعل ماذا؟ فعل المعاصي. ومن أهل العلم من ذكر أنه قال: لا بأس أنه بعد انقضاء مثلا فعل المعصية التي فعلها الإنسان فيذكر، يحتج بالقدر، فيكون هذا تفكر في أسماء الله تبارك وتعالى وأنه هو المتصرف في الكون، فيكون الحرج يعني منفي، يعني بعد وقوع الشيء، فهذه قاعدة أن باب القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي. شيخ تفضل. شيخ، في هذه المسألة نقول أن أبونا آدم عليه السلام أنه أوجب الله عليه هذه المعصية، ولأنه قال ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل من قبل خليفة، فقبل حتى أن يخلق قال: إني جاعل خليفة في الأرض. نعم. أنا أقول أنه هذه المعصية بالذات أوجبها الله على آدم، أي قدرها عليه. نعم، قدرها وجعلها سبب. أقصد أوجبها. نعم، أقصد أوجبها. أي نعم. نعم، هو من القدر العام، لكن هذا معناته وجوبا يجب عليه أن يعصي هذه المعصية لأنه جعله في الأرض خليفة. نعم صحيح. نعم طبعا هو بعلم الله. أي بعلم الله سبحانه. لكن شيخ بالنسبة لما ذكرنا لك أنه أوجب عليه معصية قدر يمكن أن تقال عليه. نعم. لكن أنه أوجب معصية على أنه لا يسمى خليفة. لا، هو سبق في علم الله تبارك وتعالى كما ذكره، سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه سيأكل من الشجرة ونهاه عنها فوقع في تلك المعصية. الأصل أنه أن يجري الكلام في باب القدر على مجرى واحدة، على مجرى واحد. طيب، مسألة في باب القدر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وكذلك في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين، وفيه قال: وقيني شر ما قضيت، فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة مسألة مهمة، أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، وهي تجري وفقا لحكمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل منزه عن العبث واللهو سبحانه وتعالى، فكل شيء واقع بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون من الخير، كل ما في هذا الكون من الشر، كله واقع بقدر الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر، ولكن هذا الشر باعتبار المخلوق، باعتبار ماذا؟ المخلوق. أو باعتبار المقضي فيه، وقني شر ما قضيت، فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله تبارك وتعالى. فالأصل أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير. طيب، لذلك في باب القدر لا ينسب الشر مفردا إلى الله سبحانه وتعالى من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خالق كل شيء، لكن كما ذكرت لك أن هذا الشر باعتبار، هذا الشر باعتبار الشيء المقضي فيه أو باعتبار المخلوق. مثال ذلك: إنسان مثلا عنده أموال، ثري من الأثرياء، فابتلاه الله عز وجل في ماله بجائحة فأذهبت ماله، فهذا في الظاهر باعتبار هذا المخلوق شر، معي ولا لا؟ هذا باعتبار المخلوق شر أصابه، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى أراد به خيرا، وهو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الأمر الذي أصيب به سببا في رجوعه إلى الله تبارك وتعالى، ويحمله ذلك على التضرع والدعاء، فهذا يكون فيه ماذا؟ فيه خير. لكن الشر باعتبار من؟ باعتبار المخلوق. أو مثلا رفقة سوء، مثلا خرجوا للسمر وبينما هم مثلا في السيارة إذ وقع لهم حادث، فماتوا كلهم إلا واحد منهم، فهذا الذي بقي منهم اعتبر بمصير إخوانه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الشر ليس بشر ماذا؟ بشر متمحض. وقيني شر ما قضيت، قال فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله تبارك وتعالى. وكذلك لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى تأدباً مع الله سبحانه وتعالى، هذا مسلك الأنبياء والمرسلين كما ورد في كتاب الله عز وجل في قوله على لسان إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت فهو يشفين. فلما ذكر المرض نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من باب أدب الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى في الخطاب. كذلك ما ورد في شأن يونس عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فقال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب الأمر إلى من؟ إلى الشيطان، وإن كان في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي عباده. كذلك يعني في سورة الكهف على وجه الإجمال في القصة التي وقعت بين موسى والخضر عليه، على موسى عليه الصلاة والسلام ومع الخضر، وقعت هذه القصة بينهما، وفيه أن الخضر يعني خلع لوحة من ألواح السفينة وكذا يعني اقتلع رأس الصبي وأقام الجدار، وأقام الجدار، فلما يعني بعد ذلك أخذ يعبر له هذه المسائل التي يعني أبهمت على موسى عليه الصلاة والسلام وتعجب منها عليه الصلاة والسلام، وذلك حين سئل موسى وهو قائم خطيب في بني إسرائيل: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. ولم يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فعاب عليه رب العزة سبحانه وتعالى ذلك، وأمره أن يخرج إلى مجمع البحرين، وفيه لقي الخضر حتى يبين له أن الله سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم، وقد يكون عند غيرك ما ليس عندك من العلم، وهذا لا يقتضي يعني المفاضلة من كل وجه، المفاضلة من كل وجه، فلا مقارنة يعني بين موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا نبي من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الخضر لما أخذ يعبر هذه الأشياء لموسى عليه الصلاة والسلام في الفعل الأول وهو يعني ابتلاع لوح من السفينة، لم ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى، وفي ابتلاع رأس الغلام كذلك لم ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى. أما في مسألة الجدار، في مسألة الجدار وأنه أقام الجدار حتى يحفظ الكنز الذي تحته، مع أن أهل هذه القرية كانوا قوما لئام لا يقرون الضيف، ومع ذلك تعجب موسى من صنيع الخضر، فحين ذلك نسب الخضر الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجن، كذلك الجن قالوا على لسانهم في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر بمن، وإنا لا